بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. صدق الله العظيم. الإسلام والإيمان متلازمان، فقد قال سيدنا أبو حنيفة النعمان: لا يكون إيمان بلا إسلام، ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن. فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيد لله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات، وآمن أن الله لا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا إلى سماء ولا إلى أرض، وأنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، وآمن بأن له صفات لا تشبه صفات المخلوقات، وصدق النبي في كل ما جاء به من أخبار ماضية وغيبية، وما روى عن الأنبياء وأخبارهم، ونطق بالشهادتين، فهو مسلم مؤمن. إن مات على ذلك لا بد أن يدخل الجنة. وأما ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فليس المراد به وبمثله نفي أصل الإيمان عنه، بل المراد نفي الإيمان الكامل الذي لا يكون به متبعا للنبي اتباعا كاملا. فلذلك لا يقال فلان مسلم ولكنه ليس بمؤمن، أو العكس، بل يقال فلان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. فمن أدى الواجبات واجتنب المحرمات فهذا مسلم مؤمن وإيمانه كامل، ومن ترك بعض الواجبات كالصلوات الخمس، وأهمل صوم رمضان مع استطاعته، وارتكب بعض المعاصي كشرب الخمر وأكل الربا، فهو مسلم مؤمن وإيمانه ناقص. ولا يزول اسم الإيمان والإسلام عن المؤمن إلا بالردة، التي هي أفحش أنواع الكفر، وهي ثلاثة أقسام: الكفر الاعتقادي، ومكانه القلب كاعتقاد أن الله له شكل أو شبيه، وكاعتقاد رذيلة في أحد الأنبياء أو خيانة أو فحش. وأما الكفر الفعلي فهو كرمي المصحف في القاذورات والعياذ بالله. والكفر القولي وهو الأكثر انتشارا أجارنا الله وإياكم منه، ومكانه اللسان، كمن يستهزئ بالله أو آياته أو رسله أو كتبه، ولو كان مازحا أو غاضبا، أو مسبة أحد الأنبياء أو الملائكة كعزرائيل عليه السلام. لذا فمن المهم جدا تعلم ما هو الكفر من القول والاعتقاد والفعل لاجتنابه وليس للعمل به. ومن تلوث ووقع في إحدى أنواع هذه المكفرات أو ما شابهها، فعليه الرجوع فورا بالنطق بالشهادتين للدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. ولا يكفيه قول أستغفر الله فقط قبل التشهد، لأنه لا ينفع إلا بعد التشهد. إخوة الإيمان، الله سبحانه وتعالى فرض علينا تعلم ضروريات علم الدين، فعليكم بحضور مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام، لنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم حق الاقتداء.